لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من الآية 11 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 12 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. فضيلة الشيخ، نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم في الآية الكريمة. ضربت عليهم الذلة، قرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم. ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة، وقرأ حمزة والكساء وخلف العاشر ويعقوب بضم الهاء والميم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقف، ضربت عليهم الذلة، والباقون بكسر الهاء وضم الميم. نعم، عليهم طبعا اللي هيضم الهاء مين بقى هنا، عليهم حتى في الوقف مين بقى؟ حمزة. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا ومفصلا. نعم، ومع يعقوب. ومع يعقوب. نعم، يبقى عليهم اذا وقفت على عليهم اضطرارا يعني اللي هضم الهاء مين بقى؟ حمزه اولا ويعقوب. ويعقوب والمقوم بالكسر. نعم، لما نصل بقى الهاء والميم عليهم الذله اينما تقف، مين بقى اللي هضم الهاء والميم مع بعض؟ حمزه ويعقوب. حمزه والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. نعم، عليهم الذلة. الذلة إذا وقف الكسائي يميل اللام المشددة مع الهاء. الذلة والمقوم بالفتح. الذلة أينما ثقفوا إلا مد منفصل، أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، الإمالة لدور أبي عمرو والفتح للباقين. نعم، من الناس وباءوا بغضب، لمد متصل واضح؟ واضح. وباءوا بغضب من الله. طب وباءوا إذا وقف حمزة يقف إزاي بقى؟ حمزة له التسهيل مع المد والقصر. وباءوا هشام ملوش إلا التحقيق. نعم، همز بغير متطرف. نعم، أهو كده. نعم، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وارش فضيلة الشيخ في وباءوا، هل هذا مد بدل؟ نعم، نفت عليك. وباءوا بغضب، القصر والتوسط بيقول ايه؟ وباءوا بغضب وهكذا. نعم، وضربت عليهم المسكنة مثل الأولى. نعم، عليهم مثل الأولى. عليهم مثل الأولى. نعم، عليهم المسكنة يعني عليهم وقفا، وعليهم المسكنة مثل الأولى ونقف عليها. نعم، المسكنة هنا بقى لما يقف الكسائي وضربت عليهم المسكنة، يبقى الكسائي لما يقف يقول ايه؟ وضربت عليهم المسكنة. عملت انا ايه؟ ضميت الهاء والميم وعملت النون في المسكنة. نعم، منين؟ فدست زينب لزود شم، زينب عينونة، ذلك بأنهم كانوا ميم جم الصلة والإسكان. واضح؟ واضح فضلت. كانوا يكفرون بآيات مد بدل بالنسبة للورش. واضح؟ واضح. بآيات الله ويقتلون الأنبياء،